أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما هي أعراض المس وما هي أعراض السحر والعين وكيفية الشفاء منهما؟ وهل الرقية الشرعية مقابلة وهل الرقية الشرعية مقابل أجرة جائزة؟ أما أعراض المس والسحر فلا ما يعني ما أستطيع أن أتكلم في هذا، إنما أما العلاج والرقية هذا ولله الحمد في نصوص القرآن والسنة الصحيحة الثابتة، وأيضا ما ورد من الأدوية التي أثنى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ورغب فيها من عسل والحبة السوداء حبة البركة ومن الحجامة والفصد والكي على خلاف فيه، وأيضا من الأدوية المباحة التي توصل إليها الإنسان إذا كانت أدوية مباحة، فكل هذا لا حرج على الإنسان أن يلتمسه مستعينا بالله واثقا به محسنا الظن بالله سبحانه وتعالى، لكن أكثر ما يكون الرقية بالقرآن بالفاتحة خاصة وآية الكرسي وفواتح البقرة وخواتمها والمعوذتين وسورة الإخلاص إلى آخر ما ورد من الآيات في هذا الصدد، وكذلك الأذكار التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام، فهذه فيها خير كثير إن كان سحرا أو مسا أو عينا أو حتى مرضا عضويا فينفع بإذن الله. وأخذ الأجرة أيضا لا حرج على ما ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه أخذ على اللدغ الذي لدغ فرقاه بالفاتحة وأعطاه 100 رأس من الغنم، وإن كان بعض العلم يعني لا يرى أن هذا سائغا، لكن الحقيقة الحديث نص في هذا وأنه عليه الصلاة والسلام أقرهم على أخذ الأجرة على ذلك، لكن ينبغي للرقاة أن يتقوا الله ويرفقوا بالمرضى، وأيضا لابد أن يكون بشرط العافية والسلامة، من حق المبتلى أن يشترط على الراقي أنه إذا شفي وعوفي مثل ما كان من شأن اللدغ، فإنه يعني عوفي وشفي من اللدغة فأعطوهم العوض الذي اتفق عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اشترط أبو الزوجة على الزوج أن يسكن في مدينته التي يسكن فيها ووافق الزوج وبعدها انتقل عمل الزوج وأخذ زوجته، فهل هو في هذه الحالة ناقض للشرط؟ لا شك أن شرط الزوج شرط الزوجة أو شرط وليها ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، وقد أكد عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن والوفاء بالشروط، وإن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا ينبغي للولي إن كانت المرأة منسجمة مع زوجها واصطلح ولا مضرة عليها في كونها تنتقل معه إلى حيث انتقل عمله فلا ينبغي له أن يتعرض لهما، أما إن كان هناك ضرر كأن ينتقل عمله إلى بلاد كافرة أو بلاد شاع فيها الفسق والفجور والضلال ويخاف على ابنته، فمن حق حتى لو وافقت البنت من حق أبيها أن يعارض ويتمسك بهذا الشرط أما إذا لم يكن هناك مفاسد، وأن أيضا الرجل الزوج ما يعني انتقل باختياره ولكن ظروف عمله، وأيضا الزوجة لا ترى في ذلك حرجا وليس هناك مفاسد، فالحقيقة ما ينبغي لولي المرأة أبا أو غيره أن يتدخل في هذه الحالة، والشرط إنما شرط لمصلحة الطرفين. أحسن الله إليكم. يقول: أخ استحلف ألا أخبر عن مكان أخاه فسألني عن مكان أخيه فسألني عنه، فقلت له: لا أدري. فلما علم أنني كنت أدري زعل فلا يسلم علينا ولا يكلمنا، فهل علي شيء؟ إن كان هذا الأخ الذي يخفي مكانه يعني يخشى من ضرر يلحقه كمدين يطالب ويضيق عليه بغير حق أو لأي أمر كان، فمن حقك أن تدافع عنه ولو حلفت فإن شاء الله إنك لا تحنث. وقد ورد في بعض الأحاديث بهذا المعنى، وأنه عليه السلام برر للحالف الذي سعى في استنقاذ صاحبه ممن تعرضوا لهم في الطريق وأرادوا أن يأخذوه، وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن حلف أنت أبرهم، لأن الآخرين أبوا أن يحلفوا، وهو حلف أنه أخوه ولم يكن أخاه، لكنه تأول أنه أخاه في الإسلام. فأقول هنا إذا تأول هذا الأخ يعني أنه لا يدري، قد يكون في هذه اللحظة هو يعرف لكن في هذه اللحظة لا يدري إن كان في الغرفة الفلانية أو في المكان الفلاني أو فوقه أو تحته، يعني يتأول أي تأول متجه، فهذا لا حرج إذا كان هذا المختفي مظلوما فينبغي لك أن تدافع عنه وتحميه وتتأول في يمينك ولا تحنث في هذه الحالة. وليس من حق هذا الأخ أن يغضب ويقاطع أخاه ويهجره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمعلم العلوم علوم التشريح تشريح بعض الحيوانات مثل الأرنب وغيره لتعريف الطلاب بأجزائها الداخلية علما بأنه يخدرها أو يقتلها لهذا الغرض؟ أما إذا كان يقتلها ويستفاد منها وتؤكل فهذا لا حرج فيه، إذا كانت من الحيوانات المأكولة فيذكيها ثم يقطع أجزاءها وأوصالها ليبين لهم أجزاءها، فهذا لا حرج فيه، يستفيدون يعني زيادة علم ويستفاد منها مأكولة. أما إذا كانت ترمى فلا يجوز، أو إذا كانت لا تؤكل فذبحها، قد ورد النهي عن من ذبح عصفورا ورمى به وأنه يسأل ويحاسب عن هذا، لأن هذا نوع من الفسق والإسراف والتبذير. وإذا كان غير مأكول فكذلك لا ينبغي تعذيب الحيوان ما لم يكن منه ضرر وأذية، فإذا لم يكن منه ضرر أو أذية فلا ينبغي. وقد جاء في بعض الحديث أن رجلا أو طبيبا استأذن النبي عليه السلام في أن يأخذ الضفدعة ويجعلها في الدواء فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهذا أيضا كأنه شبيه بهذا، أنه لا يجوز التعرض للحيوان وإذا كان غير مأكول لمجرد التشريح التخدير ينظر، إذا كان يخدرها يعني فترة معينة، لكن ماذا يستفيد من تخديرها إذا لم يعني تذبح وتقطع ويعرف ما في جوفها من أشياء. نعم. لا، إذا كانت محنطة وهي يعني مأكولة يعني يستبقونها دائما بهذه الصفة، قل لعله لا حرج إذا كانت تبقى دائما بحيث تكون مثال وتحنط، أرجو إن شاء الله أنه لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: انتشرت بصورة واسعة بل والتصوير من الجوال والكاميرات حول الحرم من الصغير والكبير والرجال والنساء على السواء، فهل من نصيحة؟ على كل حال، التصوير مثل ما ذكر الأخ السائل يعني عمت به البلوى وصار نوع من الرفاهية والشيء الذي يستمتع به الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. وكون بعض أهل العلم يعني أخرج هذا النوع من التصوير الفوتوغرافي أو غير الثابت أخرجه من النص، وإلا فالنص قاطع ونصوص التحذير ولعن المصورين نصوص قاطعة ثابتة صحيحة لا يخالف فيها أحد من أهل العلم، كما في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه عليه السلام ذكر أشياء من المحرمات، قال: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، ولعن الربا وآكله وموكله، ولعن المصورين، كما عند البخاري ومسلم وأحمد، وأحاديث كثيرة. وفي حديث ابن عباس: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فهذا الذي يقدر ويحذر أن يقع في شيء مما زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول جل ذكره: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وآيات كثيرة بهذا المعنى. فكيف نتساهل من أجل نوع من الهواية والرغبات؟ يكفينا أننا ابتلينا في أمور الأمور الضرورية كما يقولون، مع أنها ليست ضرورية لكن ابتلينا. فكل إنسان يعني ينطلق جواله يصور في كل أو كاميرا أو ما إلى ذلك، هذا في الحقيقة استخفاف بالنصوص، وتساهل وما تدري متى تدركك المنية، فيخشى أن تكون ممن هؤلاء الذين دخلوا في هذه اللعنة. وهذا أمر كما سمعنا من السائل عمت به البلوى، يعني من أهل العلم وطلبة العلم صارت صورهم في المجلات والجرائد من غير حاجة ولا داعي لذلك. لو كانت أمور للتوضيح أو لأمور جنائية أو تحذير أو إلى قد يقال لها وجه من الحاجة، أما لمجرد الزينة والتفاخر لذلك تجد المصورين حتى في الفوتوغرافي هذا يتقن التصوير أفضل من الآخر، هذا شيء معروف عنده مع أنه يصور بالآلة، ويتفاخرون أيهم يستطيع أن يأتي بالصورة كما هي أو أفضل مما هي وملونهم إلى ذلك. فهذا أمر أحذر إخواني وأنصحهم أن يتقوا الله، أن يتقوا الله خاصة في المساجد وخاصة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والبيت الحرام، وخاصة محارم الناس والأسواق، وكون الإنسان يلتقط صورة من غير أن يستأذن المصورين هذا كله مما يخشى على صاحبه أن يقع في الإثم. فنسأل الله العافية لنا ولهم والسلامة. نعم، هذا أمر كما تلاحظ داخل مسجد الرسول عليه السلام، يعني نلاحظ بين وقت وآخر يعني آلات التصوير ونفس الأجهزة الجوالة ينطلقون يصورون. فنعم، على كل حال يعني من حقهم علينا ونبلغهم بأمر الرسول عليه السلام وبكلامه عليه الصلاة والسلام، ولا نحسب المسلم إذا بلغه أمر عن الله أو عن الرسول عليه السلام إلا ويبادر ويترك رغبته وهوايته احتراما للأمر. على كل إن كان يصور يعني أجزاء من المسجد نقول لا حرج فيه، لكن أن يقصد الناس والأشخاص هذا لا ينبغي. أحسن الله إليكم، يقول هل من السنة قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر أو سورة الإخلاص فقط؟ هل أعيد السؤال؟ يقول هل من السنة قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الركعة الأخيرة أم قراءة الإخلاص فقط؟ ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في الوتر الركعة الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، وأيضا ورد في الموطأ هذا. فكل إنسان يأخذ بهذا في بعض أحواله فيكون موافقا للسنة. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد حديث شريف أنه من أحيا ليلة مولده أحيا الله قلبه عندما تموت القلوب؟ هذا ليس بحديث شريف، هذا موضوع وكذب ولا ورد في هذا شيء، يعني هذا من وضع إخواننا هداهم الله الذين يسترسلون في البدع ويضعون لها ويزينونها وينسبونها إلى النبي عليه السلام. فننصحهم أن يتقوا الله ولا يكذبوا على النبي عليه السلام ويورطون الناس، إنما ليلة القدر ورد فيها ما ورد وهذا أمر يعني واضح لكل مسلم، وأيضا ليالي عشر ذي الحجة وليالي رمضان كلها وبالأخص العشر الأواخر من رمضان. أما بقية الليالي حتى ليلة الجمعة ورد النهي أن يفردها الإنسان بعبادة، بل تبقى عبادتك حتى ليلة الجمعة كما هي، انظر وهي ليلة ذات شرف وليلة عيد الأسبوع، ومع ذلك نهى عليه السلام أن يصام يوم الجمعة وعن قيام ليلتها، لكن تقومها كما أنت. نعم، بالنسبة هم هذا يعني إخواننا يقولون الأشياء لا حرج في تصويرها، لكن المشكلة الأشخاص، يعني هذا أمر انطلق فيه الناس ومثل ما قلت لكم صاروا يتباهون، هذه مشكلة يعني الصور تذكارية. سبحان الله، التوثيق يعني يتم بوسائل أخرى مباحة، يعني الصور ممكن تلفق، ممكن ما هي طريقة التوثيق، ما شاء الله يستطيع يلفق لك الصور يعطيك صور على ما تريد، أليس كذلك؟ إذن إنما التوثيق بالإيمان والصدق، وكون المسلم الأصل فيها الثقة، هذه القاعدة. نعم، إيه نعم، فالأصل في المسلم أنه ثقة حتى يجرب عليه كذب أو خيانة. فكنا نحاول من هنا ومن هنا ونقحم أشياء منهي عنها، هذا نوع من التوسع بل التساهل الذي يعني ينبغي أن نحذر منه. أحسن الله إليكم، فما يقول السائل هل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد الشريف ويسطع نور بين المشرق والمغرب؟ هذه كلها يا إخوان مما يضحك بها هؤلاء هداهم الله وأصلحهم وكفى المسلمين شرهم، يضحكون بها على السذج والعوام، فكيف يعني يحضر ويقومون كما يعني ذكر لنا وأنه أمر يعني محقق، بل هم يعترفون به وفي كتاباتهم يقول نعم إنه عليه السلام يحضر، روحه الشريفة تحضر، أي يعني كذب ودجل على الناس. وذكرنا لكم أن العصور الفاضلة والقرون التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى 300 سنة 400 سنة، ما كان هذا معروف، ما كان معروف عندهم رضي الله عنهم ما أبدا. وتمر ليلة الثاني عشر من ربيع الأول طوال تلك السنوات ما شيء يعمل على الإطلاق. وقلنا كيف أن الأئمة الكبار بعد الصحابة رضي الله عنهم أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث وسفيان وسفيان وأئمة الحديث البخاري ومسلم وأبو داود، كلهم كبار يعني غاب عنهم هذا الشيء، وكانوا متفرقين في الأمصار، كانوا في اليمن وفي الحجاز وفي مصر والمغرب والشام، ما أحد لا هنا ولا هناك، اجتمعت الأمة في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها على عدم هذا الشيء. وأعصار توالت حتى جاءت بدعة من يسمون بالفاطميين العبيديون وهم قرامطة، فكانت هذه البدعة على أيديهم تشبها بالنصارى، النصارى يحيون مولد عيسى عليه السلام، فقالوا كيف لا نحيي مولد النبي عليه السلام، وهذا من القياس الفاسد، القياس الفاسد. ثم لا زالت هذه البدعة يأخذ بها ملوك الإسلام والأمراء عن جهل وسذاجة أو استرضاء للعامة، بعضهم يدرك يعني بعض الحكام يدركون هذا خطأ لكن لا يريد جمع قلوب العامة على عليه بهذه الطرق وإن كانت مخالفة لمنهج الإسلام. وتبذر الأموال بل والأعراض والأوقات، ويفرط في العبادات، وتكون هناك أمور بدع شركية، إطراء وغلو بالرسول عليه السلام بسبب هذه البدعة. فيا لله كم يتحمل أولئك الذين يسعون في إفشائها ونشرها، فنسأل الله لهم الهداية وأن يعفو عنا وعنهم وأن يدلنا وإياهم على الحق ويرينا إياه ويوفقنا للعمل به. صلى الله إليكم. يقول السائل، يقول بعض الناس أن الزواج نصف الدين، هل هذا حديث؟ نعم ورد، ورد في الحديث من تزوج فقد تم فقد أكمل الدين، فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، أو كما ورد، فهذا يعني ورد فالمعنى صحيح. يقول السائل إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي نافلة هل أقطعها في كل حالة من البداية أو النهاية؟ بل الأولى عدم القطع، ألا تقطعها، وقد شرع لك التخفيف فخففها واقتصر على أقل ما يمكن، فاقتصر على قراءة الفاتحة، واقتصر على التسبيح مرة مرة، وفي التشهد اقتصر على التشهد أو والصلاة على النبي عليه السلام، ثم بادر أن تدرك الإمام في تكبيرة الإحرام، هذا الأفضل. لكن بعض الناس يطيلها، ولو كنت الموفق والذي يستطيع أن يؤدي الصلاة يعني سهولة القراءة عليه يستطيع أن يأتي بها خفيفة ويدرك الإمام ريثما تسوى الصفوف وما إلى ذلك، يستطيع أن يدرك الإمام. لكن بعض الناس يجلس طويلا في سجوده وركوعه وتشهده وتفوت تكبيرة الإحرام، بل ويعوق الصفوف أو يقطعها على رأي بعض أهل العلم، والأولى عدم القطع حتى ولو قبل الركوع، لكن أقول يخففها. أحسن الله إليكم. يقول السائل قال الله تعالى فإن خفتم، لا ما ورد يعني كل إنسان أثناء الأذان يستقبل القبلة، ما ورد يعني. فالأمور التعبدية يعني مبنية على النص، إن ورد شيء وإلا ما ينبغي لك أن تعمل شيء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أو ترى أنه سنة إلا بدليل. صلى الله عليكم. يقول السائل قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فإن صفة عدم القدرة على العدل هي من سمات البشر، فهل هذا يعتبر حد فاصل للزواج من واحدة فقط؟ لا، هذا يعني أول شيء ينبغي أن تؤخذ النصوص بعضها إلى بعض، ولا يعني ينفرد بنص ليأخذ منه الحكم، فإن هذا الحقيقة منهج خاطئ، بل تؤخذ النصوص. فالله سبحانه وتعالى يعني أولا أباح التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأيضا في الآية الأخرى كما أوردها السائل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لكن أكمل الآية فلا تميلوا كل الميل. فهو الله سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين أن الذي يتشوف للعدل بدقة لن تبلغه، لكن لا تميل كل الميل، لا تتبع هواك. فالمرأة من جانبها ينبغي أن تدرك هذا الشيء، فلا تحرج زوجها إذا كان يعني له زوجتان أو ثلاث أو أربع، لا يحرجنه. وهو كذلك من جانبه يجتهد في العدل، وإذا كان حريصا ومهتما أيضا لا ينبغي أن يلحقه قلق أو جزع أو وسوسة أنني ما عدلت. فإذا بذلت جهدك واتقيت الله في ذلك فأنت إن شاء الله على خير. وكذلك النساء، وإن كان في شأن النساء هذا أمر يعني مجرب، الرسول عليه السلام يعني عانى معاناة يعني نقلت لنا مع زوجاته رضي الله عنهن من غيرتهن، وإن كان هذه الغيرة منهن رضي الله عنهن يعني ثناء عليهن، فهو أهل أن تحرص كل واحدة أن يعني تستقطبه دون الأخرى وأن تستأثر به دون الأخرى. أما بقية الأزواج فلا شك أن هذا قد يكون نوع من الزوجات، قد يكون نوع من الحسد والغيرة الغير محمودة. فعلى كل حال سددوا وقاربوا، وإلا فالترغيب في التعدد هو الذي ينبغي أن تقتنع به نساؤنا مع كثرة العنوسة، كما نلاحظ في الإحصائيات في كثير من بلاد الإسلام يعني العنوسة منتشرة بشكل كبير وكثير. وحرضنا عليه السلام ورغبنا انكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فهذا الذي ينبغي أن نفطن له. وللأسف من بعض البلاد التي ابتليت ببعض الزنادقة، نعتبرهم زنادقة، يبيحون الزنا والخبث والضلال ويحاربون التعدد، إذا قال لهم إنها خليلته أو صديقته سكتوا عنه، وإن قال إنها زوجته عاقبوه، وهذه زندقة وخبث وضلال. فنسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يعمل في تجارة المصوغات الذهبية، وإذا قام بشراء القديم وتسليم النقد ثم قام ببيع الجديد وتسليم النقد مرة أخرى توقف عمله عن ذلك، ولذلك نقوم بعمل الاستبدال وأخذ أو عطاء الفارق بينهم، مع ملاحظة أن الذهب ثمن عند البيع أو الشراء واحد كخام، أما ما يدفع من فرق هو للمصنعين أو أجرة الصناعة، فما الحكم فيه؟ لا، هذا فيه خلاف، والربا شأنه خطير، فلذلك الأولى أن تتم العملية بعقدين كل على حدة، فتشتري منه القديم بسعره ولا تفرق وبينكما شيء، ثم يشتري منك الجديد بسعره ولا تتفرق وبينكما شيء، ولا يجوز ربط هذا العقد بالآخر لا في الذهب ولا في غيره، حتى في غير الذهب. وهذه يعني عملية درجت عليها كثير من المؤسسات في الأمتعة والأثاث ونحو ذلك، لأن هذا فيه نوع استغلال أحيانا للمستهلك للمشتري. وورد الحديث أنه نهى عليه السلام عن بيعتين في بيعة، والذي يظهر لي أن هذه من صورها، أن يربط عقد بعقد، عقد بعقد لا يجوز، فلا تستغل صاحبك، فيكون بينكما الشراء في هذا الشيء وأيضا في الشيء الآخر بكامل الحرية لكل من الطرفين. هم قالوا ذكر مثل ما ذكر السائل، يقول إنها نتيجة المصنعية والصياغة وما إلى ذلك، فمن أهل العلم من لا يرى أنها مؤثرة، كله احترازا من الوقوع في الربا، لأن المصنعية أحيانا يغالي فيها ويبالغ، هو نفسه في الثلاجات والأثاث وهكذا، إذا كان استبدال بدون، لكن الاستبدال لا يتم إلا بنوع من الفرق، ما يمكن أعطيك الجديد بدون أن يأخذ منك زيادة. فهذه عبارة عن بيعتين في بيعة، تبيعه القديم ويبيعك الجديد، فهما بيعتان إحداهما مربوطة بالأخرى. لكن مرحلة الذهب تختلف، الذهب هو كما قال السائل، الذهب أنه الخام هو الخام بوزنه، لا، إن كان يريد أن يبيع الذهب فبالوزن، ما دام ذهب بذهب نرجع إلى القاعدة، ينبغي أن يكون سواء سواء ومثل بمثل ويدا بيد، فلا يكون إذن للفرق الذي قيل أنه مقابل الصياغة والصنعة. صلى الله إليكم. يقول السائل أنهم يصلون في بلدهم على ثلاثة أوقات متتالية، الوقت الأول دخول صلاة الظهر، والوقت الثاني بين الظهر والعصر، والوقت الثالث آخر وقت صلاة الظهر ودخول العصر، فهل يجوز الصلاة في هذه الأوقات؟ هذا كله وقت لصلاة الظهر، ومثل العشاء كذلك والصبح. فإذا كان أناس ظروفهم تقتضي أن يصلوا في أول وقت، وإذا كانت يعني على اختلاف القرى، أو إذا كان المسجد مثل مساجد المسافرين، كل يصلي بحسب حاله. لكن إن كان حيا أو قرية فالأولى أن يجتمعوا على إمام واحد وأن يتفقوا صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لا ما يصلح، صلاة الجمعة ينبغي أن يكون إمامها واحد، ولا يجوز تعدد الجمعة خاصة في مسجد واحد. أما إذا كان في البلد، في البلد منهم من يبكر في الصلاة ومنهم من يتأخر، فأرجو أنه لا حرج في هذا، الوقت موسع، فالله سبحانه وتعالى وسع لنا وقت صلاة الظهر ومنه أيضا وقت صلاة الجمعة، فالناس يصلون بحسب يعني أحوالهم، ولا ينبغي أن نضيق عليهم. فالذين يريدون التبكير هذه مساجد تبكر، والذي يريد أن يتأخر هذا مسجد يتأخر، فأقول لعله لا حرج في هذا. صلى الله عليكم. يقول ما هو مثل ما قلت الأولى أن يكون بعقدين. يقول ما هو حكم الصلاة بين الأعمدة في المسجد؟ ورد في حديث أنس أنهم كانوا يزجرونهم عن الصلاة بين الأسطوانات أي الأعمدة إذا كانت تقطع الصفوف، وهذه صلاة الفريضة أو ما تشرع له الجماعة، الجنازة والاستسقاء والكسوف والتراويح. أما صلاة النافلة التطوع فلا حرج فيها. إذا امتلأ المسجد هذا لا حرج، إذا امتلأ المسجد فلا حرج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ورد التنحنح في الحمام؟ إذا كان لحاجة مثلا فورد يعني التنحنح في أحوال وتنبيه، على سبيل التنبيه كما ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه كان إذا دخل على النبي عليه السلام تنحنح ويعني أبدى شيء وإشعار بأنه موجود أو ما إلى ذلك. صلى الله عليكم. يقول عندي قطعة أرض وعلي ديون وأريد أن أبيعها، ولكن أمي ترفض ذلك، فهل إذا بعتها من غير علمها يعتبر ذلك عقوق؟ إذا كنت ترى أن الديون عليك مستحقة وتريد أن تبرئ أذمتك فطاعة الوالدة في هذا، مثل ما ذكرنا في حديث جابر الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه شراء الجمل وقال لا، فمن باب أولى كن أمك تقول لا تبع هذا الشيء وأنت أدرى منها، قد تكون أدرى منها بمصلحتك، فلا حرج عليك في ذلك. يقول هل يجوز عمل عمرة لوالدي بعد أن أقضي عمرتي وأن أحرم من مسجد التنعيم؟ لا، ذكرنا الإخوان سابقا ومرارا أن الأولى عدم ذلك، بل تأتي بعمرة لوالدتك من بلدك تنويها من هناك وتحرم من الميقات، ميقات أهل المدينة أو الميقات الذي تمر به. يقول السائل عندي وساوس في الصلاة فش...